تلقى التلاميذ في المدارس الثورية بما فيها مدرسة مانجونغدي الثورية ومدرسة كانغبانسوك الثورية والصغار في دور رعاية الرضع والأطفال والتلاميذ في المدارس الابتدائية والثانوية الداخلية للأيتام والنزلاء في دور رعاية المسنين وكذلك الأطفال والتلاميذ في البلاد كلها بدءا من العاصمة بيونغيانغ وحتى المناطق الجبلية النائية في الطرف الشمالي والقرى الجزائرية المنعزلة عند خط الفصل العسكري تلقوا الهدايا المشبعة بمحبة حزب العمل الكوري بمناسبة عيد الشمس أكبر الأعياد القومية المباركة.